وأما التنبيه الثاني فاتقوا الله أيها الصائمون، اتقوا الله في لباس بناتكم في الأعياد، اتقوا الله في ألبسة بناتكم وأزواجكم في الأعياد، فلقد انتشرت الألبسة القصيرة وغير الساترة التي تسبب الفتنة ولا تستر، ثم تخرج إلى محارمها وقد أخرجت ما يحرم إخراجه ولبست ما يحرم لبسه. واعلموا أيها الآباء وأيها الأزواج أنكم مسؤولون أمام الله عن هذه الألبسة المحرمة، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، فالمال منك والقوامة والولاية لك، لا تنزعوا الحياء من نسائكم وبناتكم، والله المستعان.